تنبيه مهم أشار إليه المؤلف وقرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كثير مما ينقل عن التابعين رحمهم الله في معنى الآية ليس اختلافا، ولكنه تنوع في الألفاظ. هذا التنوع لا يعد اختلافا. مثلا حينما يقال في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، من السلفي من قال المقصود بالصراط المستقيم القرآن، ومنهم من قال السنة، ومنهم من قال الإسلام، ومنهم من قال طريق الجنة. كل هذه بمعنى واحد، هذا ليس اختلاف ثبات، ولكن اختلاف تنوع، فيكون كل واحد من السلف عبر عن معنى الآية بمعنى هو مقصود لا يناقض المعنى الآخر. فمن رأى هذا الأمر لا ينبغي له أن يعد هذا اختلافا ويقول هذا قول آخر، ولكن هذا معنى من معاني الآية التي تحتمله.